والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبين فعلين تعارض منع ما لم يكن دليل تكرار وضع، والفعل والقول إذا تعارضا ولتكرر دليل اقتضى، فإن يكن خص بقول نسخا ثانيهما والجهل فيما أرخا، وقف وإن خص بنا فيسلما، والثاني ناسخ لنا إن لزما، فيه تأس ولجهل يعمل بالقول، والقول إذا ما يشمل كما مضى في السبق أو أن يجهلا، نعم إذا الظاهر لفظا شملا، يخص بالفعل عمومه وذا، يغني عن الذكر ببابهم بذا، وليس في القرآن أو في السنة لفظ بلا معنى ولا ذو خفية، بلا دليل والذي أجمل من مكلف به بيانه زك. قال رحمه الله: وإذا تعارض اثنان مما سبق من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فإن كانا قولين فسيأتي في باب التراجيح، أو فعلين فلا تعارض بينهما ما لم يكن على تكرر أولهما دليل. أيوة، ما لم يكن ينفي المطلق يصدق مرة واحدة إلا يدل الدليل أنه للتكرار وهو ليأثر فيه النسخ. يعني إذا تكرر أحد الفعلين فلا نسخ للآخر، يكون الأخير نسخ الأول. إذا كان المتكرر هو الأول والأخير يكون الأخير نسخ الأول. قال: أو فعلا وقولا. فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم وعلم تاريخهما فالثاني ناسخ، وإن جهل وقف. هو الحق ما يحصل التعارض، هذا وقع خطأ فيه، هو المبين لله، هو التعارض حق للحق صحيح، وما في حق للسلم ما يمكن يحصل، هو المبين لله. شيخنا يقصد القول خاص بالنبي، أما الفعل فمطلق. لا، هو بس تعارض قول وفعل، كان قول خاص بنا والفعل خاص به، كون قول خاص بنا احنا والفعل خاص به، كما لو كما قال نهانا عن الوصال وهو واصل، هذا هو المعنى. لكن حقا احنا ما هو متعارض، احنا معمولين به القول. قال: او خاصا بنا فلا معارضه فيه. ما هو مثل الوصال، نهانا عن الوصال وواصله، ما في تعارض، الوصال خاص به والقول خاص به، ما في تعارض، لا تعارض. قال: وفي الامه المتاخر ناسخ ان وجب التاسي به فيه. ايوه، اذا كان التاسي به وهو التكرار فيكون حينئذ الاخير ناسخ الاول. قال: فإن جهل التاريخ عمل بالقول. يحمل كذلك على الناس. قال: فإن جهل التاريخ عمل بالقول لقوته، لأن القول هو الأصل التشريع، والفعل يرد عليه من الخاص به ما لا يرد عن القول. قال: وإن كان القول عاما لنا وله بالنصوصية فالقول فيه كما سبق من نسخ المتأخر المتقدمة، هو لا يتعرض للحق. نعم. قال: وعند الجهل الوقف فيه والعمل بالقول فينا. بعضهم قال يكون الأخير ناسخ الأول، وبعضهم قال نتوقف، ولا مثال له في الشريعة، لا يمكن تجد دليلين متعارضين من كل وجه شرعا، مستحيل. ابن قتيبة يتحدى الله نظراء فيه، قال: تحداك أن تأتوني بدليلين متعارضين من كل وجه شرعا، مستحيل. في تأويل من عند الله الذي يعلم سر العقل، سبب قصر العلوم. قال: فإن كان القول ليس نصا فيه بل مشمول بعام ظاهر، كان فعله مخصصا للعام تقدم أو تأخر. لا تخصيص، لا تعرض بين عام وخاص، كل ما هو عام وخاص يكون عند الجمهور، تخرج خاصي ما قال عليه وقال عامه، وكان قوله. قال: واعلم أن ما ذكر هنا من تعارض القول والفعل يغني عن إعادته في باب التراجيح، وليس في الكتاب ولا في السنة. ما هو لا يذكره بعدين في التراجيح، هو مذكور في التراجيح. وليس في في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى، ولا ما يكون معناه خفيا إلا بدليل يدل على المراد. هذا رد على القائلين الحشوية والقائلين الباطنية، لأن السنة ما يعرفون عن القرآن، ويشرهم تفسير الإنزال. قال وما فيهما من مجمل وما فيهما من مجمل إن كان مما كلفنا به فلا بد من بيانه. هو كذلك قال رحمه الله. والثالث الإجماع الاتفاق من الذين اجتهدوا وفاقوا من أمة النبي بعد موته في أي عصر كان مع ثبوته على الذي رأوا ولو في دنيوي فلا اعتبار بعوام تلتوي عن فن ذاك الحكم كالأصول في الفقه أو عكس لذا المقول. والمجمعون شرطهم إسلام كذا عدالة بها احترام إن جعلت ركنا في الاجتهاد لكن ذا رأي بلا سداد وليس شرطا عدد التواتر لا واحد ليس له من ناصر. قال رحمه الله والثالث الإجماع. الإجماع يطلق على العزم على الاتفاق من عزم ولم نجد له عزما فإذا عزمت فتوكل على الله. والمراد هنا اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر النبي. أي علماء الأمة لما خاص بهم دون الأخرى تجميع على الباب حكم الشرعي احتراز حكم دنيوي أو لغوي ما معصومون في الشريعة. بعد الله صلى الله عليه وسلم حياته ما فيه إجماع هو المرجع في الأحكام. في عصر لو لم نقيد به ما حصل إجماع إذا يكاد ينقرض عصره إلا وقد بلغ من أهل ثاني من هو في رقبة الإجتهاد ويعتبر فلا يؤدي إلى عدم وقوع الإجماع ويعتبر فيتصدق. والمعتبر العلماء للعوام لا رأي لهم في الدين والصحيح. قال وهو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر كان على حكم ولو كان دنيويا. الدنيوي ما معصوم به هذا بس دخل مسمى الإجماع. إجماع على طباء إجماع على لغويين هذا صحيح لكن الإسم هو في الدين بس أحكام شرعية. أحكام شرعية. قال فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم. ما لهم رأي في الدين كأصولي في فقه وعكسه يعني فقه في الأصول إلى الصحيح الأصول معتبر لأنه عنده الآلة لاستنباط الأحكام من أدلته والفقه في الأصول الصحيح وقول كثير من الشافعي والمالكي. شيخ وعكسه الفقه في الأصول ما يعتبر كالعوام. نعم الفقه في الأصول لك الأصولي والفقيه الفقيه لا اللي ما يعرف الأصول ما هو معتبر فهمت الله الاتفاق. لكن الأصولي الصحيح عند الشافعية والمالكية اعتباره لأنه عنده الأهلية لاستنباط الأحكام من أدلتها وإن لم يحفظ الفرع وإن لم يعرف الفرع يأخذ كما أخذ من قبل. يبقى الأصوليين هم العلماء وغيرهم تبع العلماء الأصوليين وغيرهم غيرهم عوام بالنسبة لا لا بالنسبة لشيخ الإجماع هنا هو قال أدخلهم هنا قال فلا اعتبار لمخالفة يقيم شروط الاجتهاد ما هي الأصول الحامل هذا واحد قال وقد علم من ذلك أن شرط المجمعين الإسلام أما العدالة لا قبول الإسلام شرط بقبول قول ما هو المستشرقين من بلغ رتبة الاجتهاد كفار لكن ما يقبل قولهم لا مع غيرهم ولا مفردين الشرط في الإسلام القبول القبول وإلا الكافر قد يجتهد الشيء يمنعه ما في دليل يمنع لكن لا عبرة به. قال أما العدالة فلا يشترط إلا على رأي من يعتبرها في الاجتهاد ولكنه رأي غير سديد. لا العدالة شرط في قبول رأي لا في اجتهاد يتكلم عن قبول الإجماع للسيد لنفسه لكن ما يقبل قوله لا مع غيره ولا مفرد أيوة الفاسق لا يقبل شيخنا قوله إذا خلف الصواب يبغى له تقييد هو أداء شرط قبول القول فقط ما يبي الاجتهاد. شيخ قال لا تشترط إلا على رأي من يعتبرها في الاجتهاد ولكنه رأي غير سديد لأنه هي معتبرة القول الصحيح ما هي معتبرة إلا قبول القول مطلقا يقول فاسق مجتهد لكن يجتهد نفسه ما يقبل قوله لا منفردا ولا مع غيره، هذا هو الصح. قال وأنه لا يشترط فيه عدد التواتر، هذا رد على من قال لا يقل مع التواتر. لو لم يبقى من علماء الأمة إلا اثنين أو ثلاثة فمحكومين على الخطأ، لكن الواحد لا، ما يقال بشكل. قال نعم الواحد لا يكفي، لا يكفي لانتفاء معنى الاجتماع. ايوه صحيح، جزاكم الله خير.